إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 88 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح خلصنا من اللحن السابع بعد ما فضلنا نقول فيه ونتابع كام ليلة يتعدوا على الصوابع. كان الحطيئة هو الشاعر النظام اللي عاش في الجاهلية والإسلام، وحسب النظام ابتدينا بالحطيئة الكلام، وبعدين اتكلمنا عن ابن عائشة الملحن صانع الأنغام، وبلغنا بسلطة مبارح فصل الختام. الليلة دي حنبتدي ونقول بسم الله في سيرة الشاعر عبد الرحمن ابن أرطاة، وده صاحب الأشعار اللي تغنى بيها اللحن الثامن المختار. وزي عويدنا في مطلع كل لحن جديد لازم نرجع لمجلس هارون الرشيد. إيه يا ابن جامع، إلى ما انتهيتم؟ بأبي وأمي يا أمير المؤمنين انتخبنا اللحن الثامن وما اجتهدنا فيه. فمن خالفك ومن وافقك؟ ما خالفني فيه مخالف. ولا ابن ميمون إبراهيم الموسري؟ هو حاضر مجلسك يا أمير المؤمنين، فاذا له يقول. تكلم يا إبراهيم. حفظك الله ورعاك يا أمير المؤمنين. صدق ابن جامع، فهذا اللحن إحدى فلتتي ابن عائشة، أولاهما عفا من سليمة الذي فرغنا منه، وأخراهما حنت إلى برق. الصوت لابن عائشة؟ نعم، قد علمنا خبر ابن عائشة، وما نستكثر أن يكون له من المئة المختارة لحنان. فلمن الشعر؟ لعبد الرحمن بن أرطاة. ابن أرطاة؟ كان شاعرا مقلا صاحب خمر، عاش على زمان معاوية بن أبي سفيان، وكان حليفا لبني أمية. ابن سيحان من بني محارب، سمعت به وما غيبه عني إلا أنك دعوته ابن أرطاة. كان عبد الرحمن بن سيحان المحاربي شاعرا، وكان حلو الأحاديث، عنده أحاديث حسنة غريبة من أخبار العرب وأيامها وأشعارها، وكان على ذلك يصيب من الشراب وينادم ولاة بني أمية. زادك الله حكما وعلما يا أمير المؤمنين. لهو والله كما قلت عبد الرحمن بن سيحان بن أرطاة، وهو من بني محارب بن قيس عيلان بني مضر بن نزار. ما في مجلتي هذا خير من ابنك إسحاق يروي لي الشعر ويحدثني بسيرة الشاعر. علي بإسحاق. لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. أسمعني ذلك الشعر. أغني؟ بل ألقه، فما في مجلسي هذا خير من ابن جامع يغني لابن عائشة. جعلني الله فداء أمير المؤمنين، ما في مجلسك خير من هذا الفتى يحدثك ويروي لك، وما في مجلسك خير من ابن جامع يغني لك. ليت أمي لم تلدني، أما تجد عندي من خير أبدا؟ ويحك يا ابن ميمون، يكفيك من الخير أنك أنجبت إسحاق. هات يا إسحاق ذلك الشعر. حنت إلى برق فقلت لها قري بعض الحنين فإن شجوك شائقي. حنت إلى برق فقلت لها اهدئي. قالها قري يا أمير المؤمنين، وإن كانت اهدئي في نفس معناها وخيرا منها. أحسب الشاعر يقول ذلك لناقته. نعم يا أمير المؤمنين. أكمل أكمل. بأبي الوليد وأم نفسي كلما بدت النجوم وذر قرن الشارق. ذر قرن الشارق أي طلع قرن الشمس. فديتك أمير المؤمنين لأنتم معدن البلاغة في بني هاشم، وبنو هاشم معدن البلاغة في قريش، وقريش معدن البلاغة في العرب. أكمل يا ابن إبراهيم، فأنتم معدن النفاق عندنا. غنينا اللحن الثامن المختار يا إسحاق. هيا. فإن شكوك شائقي، بعض الحنين فإن شكوك شائقي، بأبي الوليد وأم نفسي كلما بدت النجوم وضر قرن الشارق، بأبي الوليد وأم نفسي كلما بدت النجوم وضر قرن الشارق، لا تبعدن إداوة مطروحة كانت حديثا للشراب العاتق. أهداه اللحن الثامن المختار يا سادة يا أخيار يا صفوة أهل المكانة والاعتبار. وصاحب اللحن اللي سمعناه هو ابن عائشة اللي كنا لحد مبارح وإياه وعرفناه من مبتداه لمنتهاه. يبقى اللي فاضل نتكلم عنه ونمشي خطوتين معاه الشاعر ابن سيحان أو ابن أرطا. افتحي هنيدة، افتحي أم شب حبيبتي، ويحك افتحي، أنا زوجك يا هنيدة، يا امرأة السوء افتحي، كبك الله لفيك. ما أفتح، عد حيث كنت. هنيدة أم شق افتحي افتحي، قد معك الله بخزي. ما أفتح حتى يعثر بك الشرطة فيحدوك حد الشراب يا سكير يا خمير. يحدونني أنا، يحدونني ومعاوية قائم بدمشق. لن يكون أبدا. ألية لأبلغن عنك ويشفي الله صدري إذ أراهم يشدونك لأسطوانة المسجد ويجلدونك 80 جلدة. الطلاق، لئن فعلوا لأضربنك 80 نعلة. الطلاق واقع يا عدو الله. كيف يحدونني يا امرأة وأنا لا أنادم إلا ولاة بني أمية؟ لا تفتري على الولاة وانظر أين كنت، وما أظنك إلا قد تزوجت ابنة خمارك وصرت لا تبيت في منزلك. أنا وإلا فما مبيتك عن أهلك؟ والله ثم الله ما أبيت إلا عند نديمي وحبيب الوليد بن عثمان بن عفان. عي هنيدة ما أقول، نحن آل سيحان حلفاء حرب بن أمية بن عبد شمس، وأنا ورأس أمك مع بني أمية كواحد منهم، إلا أن اختصاصي بآل أبي سفيان أكثر، وآل عثمان أكثر وأكثر، وخصوصي بالوليد بن عثمان أكثر وأكثر وأكثر. ما أصدقك، فاذهب حيث كنت. الشرطة يا امرأة، الشرطة. فما يخيفك يا نديم الولاة؟ الطلاق إن لم تفتحي. ما خفت على نفسي، ولكني خفت فضوح ندمائي إذا استجوبني حراسهم. ادخل يا سكير يا خمير. خبيني هنيدة، خبيني. ويحك عبد الرحمن. سمية، سمية أدركيني. أخته، ما أصابك؟ احملي عبد الرحمن معي إلى الفراش. ما به أخته؟ ذهب لسانه وسكنت أطرافه. نحفي عليك أبا محارب. يا أهل البيت، افتحوا لي الباب، أنا الوليد بن عثمان. الوليد بن عثمان؟ أروني ماذا أصاب أخي. افتحي له يا سمية. ماذا أصاب أخي؟ لقد كان عندي وما تركني إلا صحيحا سليما. ما ندري ما أصاب. أين هو؟ حملناه إلى فراش. أبا محارب، أبا محارب. أخي مخمور ورب الكعبة، علي بغلام تركته على الباب. يا غلام، ائتني بالإداوة المعلقة في سرج بغلتي. يا أهل البيت، اصنعوا لي حساء، وأتوني بدهن أجعله على رأسه، وبماء ساخن أجعل رجليه فيه. أهو بخير؟ نعم، هو والله بخير. فإذا نشط من غده فأخبروه أن يلحق بي عند نخلي بالقرية، فإني خارج إليها من ليلتي في نفر كثير من قومي يجنون لي التمر ويعاونونني، وقد دفعت إليهم نفقات لأهليهم، وهذا حظكم من النفقات أحضرته إليكم، وإني لمنتظره عند النخل فلا يبطئن. مزيد من شكر، أفلح بالصبر من صبر، كد النهار والصبر، لا هم خير من غفر، زدنا مزيد من شكر، أفلح بالصبر من صبر، كد النهار والصبر، للباسقات الطلع وقن وهالمرصع، هات السلام يا سلام على غنى الجميل، البنات والشبان تحت النخيل، اللي طالع الجزء العالي الطويل، واللي بيقطع ويحط في الزنبيل، واللي بيحمل على الكمال ويشيل، منظر يصرغ القلب ويحرك الخيال، نسانا الإيد والآل، وابن أرطاه اللي سبناه وحاله حال. لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره ان شاء الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.